نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي المتوفى سنة 56 بعد 200 في كتاب العلم من صحيحه، وهو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني الآية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن غريب. وهذا أول موضع من المواضع التي ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيخه هذا المعروف المشهور بالغريري، محمد بن غرير بن الوليد بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو اسمه، محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، المعروف بالغريري المدني، صدوق، هو من أفراد الإمام البخاري. ومعنى من أفراد الإمام البخاري، وهذه اللفظة تذكر في تراجم بعض الرواة، يقال هذا من أفراد الإمام مسلم أو من أفراد البخاري، بمعنى أنه لم يروي عنه إلا البخاري، لم يروي عنه إلا البخاري، والبخاري لم يروي عنه إلا في ثلاث مواضع فقط من صحيحه، كما ذكر ذلك الإمام الكلبادي. قال أن هذا محمد بن غرير أي شيخ الإمام البخاري لم يروي عنه البخاري رحمه الله تعالى إلا في ثلاث مواضع، بمعنى أنه لم يكثر عنه الإمام البخاري، لم يكثر عنه الإمام البخاري. الموضع الأول الذي روى عنه البخاري رحمه الله تعالى هو في كتاب العلم، أي في هذا الباب. الموضع الثاني وسيأتينا في كتاب الزكاة، والموضع الثالث وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب بني إسرائيل، فلم يروي عنه البخاري إلا في ثلاث مواضع. قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم، هذا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يلتقي مع شيخ الإمام البخاري في ماذا؟ في الجد الثاني، إبراهيم بن عوف، إبراهيم بن عوف ابن هذا الصحابي، ابن هذا الصحابي الأول اسمه محمد بن غرير بن الوليد، بن الوليد غرير أبوه، الوليد جده، إبراهيم الجد الثاني، عبد الرحمن بن عوف الصحابي جده الثالث. هذا الراوي شيخه، شيخ الإمام البخاري، هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، فهذا اسمه يعقوب، أبوه ماذا اسمه؟ إبراهيم، جده الأول سعد، جده الثاني إبراهيم، يلتقي هذا مع تلميذه ومن روى عنه في الجد الثالث وهو إبراهيم، وهو ابن من؟ الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا الراوي، هذا الراوي ثقة فاضل، ثقة فاضل، بخلاف تلميذه فهو صدوق، وهو من أفراد الإمام البخاري كما ذكرنا. لكن هذا ثقة فاضل روى له أصحاب الكتب الستة. وفاته كانت سنة 8 بعد 200، 8 بعد 200. قال حدثني أبي، فهذا من رواية الراوي عن أبيه، أنا يقول حدثني أبي، فشيخه من؟ أبوه، فالأب هو شيخ الراوي، يقول حدثني أبي، أبوه من؟ هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة روى له أصحاب الكتب الستة. وهذا إبراهيم بن سعد هو من شيوخ، من جملة شيوخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله. هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من جملة شيوخ الإمام البخاري عليه الإمام الشافعي. توفي 85 بعد 100، روى له أصحاب الكتب الستة. عن صالح، عن صالح، هذا سعد أو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عن صالح. من هو صالح؟ من هنا صالح؟ صالح بن كيسان، صالح ابن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث، أبو محمد اختلفوا في كنيته، أبو الحارث أو أبو محمد، أبو محمد أو أبو الحارث. وهذا صالح بن كيسان كان مؤدبا لابن عمر بن عبد العزيز، كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز. وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، هذا فيها فائدة تربوية يلتمس من تراجم هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنهم كانوا يحرصون على تربية الأبناء بحيث كانوا يدفعونهم عند التمييز إلى من يؤدبهم من العلماء والصلحاء، إلى من يؤدبهم، من يعلمهم الأدب الإسلامي. ولذلك جاء في ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز لما دفع إليه، أي إلى صالح بن كيسان ابنه ليؤدبه ويعلمه، قال فليكن أول، يعني فليكن أول شيء تعلمه أن يكره ماذا؟ الغناء. هذه وصية عمر بن عبد العزيز لصالح بن كيسان عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، قال فليكن أول ما تحرص عليه في تأديبك لابن هذا أن البغض الغناء. فهذا صالح بن كيسان مؤدب عمر بن عبد العزيز، ثقة سبت فقيه، عمر كثيرا، عاش 160 سنة، عاش 160 سنة. هذا بدأ طلب العلم لما بلغ 90 سنة، بدأ في التعليم، في التعلم وطلب العلم. هذا فيه فائدة، حتى أن بعض كبار السن يقول لك أنا فتني الحال الآن لا أتعلم، لا، كلا، كثير من الصحابة تعلموا في الكبر، وكثير من التابعين، هذا من التابعين تعلم في الكبر بعد أن بلغ 90 سنة، بعد أن بلغ 90 سنة بدأ في تعلم وحصل وتعلم وأصبح من الرواة، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن شهاب، ابن شهاب مر معنا كثيرا، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة سبت مشهور، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي 24 بعد 100. قال حدث عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله، هذا عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، هذا أحد الفقهاء السبعة، روى له أصحاب الكتب الستة، وفاته كانت دون المئة، وفاته كانت دون المئة. فائدة في التقريب أو التهذيب وغير ذلك من كتب تقرؤون أن وفاته كانت دون المئة، بمعنى أن فيه خلاف، فيه خلاف في تعيين وتحديد سنة وفاته، إذا وجدت أنه توفي دون المئة أو دون المئتين أو قبل المئة أو غير ذلك من الألفاظ فهذا يفهم منه أنه اختلف في تحديد سنة وفاته، ولذلك قالوا توفي دون المئة، فبعضهم قال أنه توفي سنة 94 من الهجرة، وبعضهم قال أنه توفي سنة 98، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس الصحابي المشهور أحد العبادلة المشهورين بالعلم، فقيه هذه الأمة وحبرها وترجمانها، وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتأويل. عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حفص الفزاري الصحابي هذا كذلك في صاحب موسى، فقال ابن عباس أي تمارى تنازع وتجادل عبد الله بن عباس مع هذا الصحابي وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري، تماروا في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس، ومعنى دعاه ناداه، أي لما تمارى هو والحر بن عبد القيس بن حصن الفزاري مر بهما أبي بن كعب فناداه عبد الله بن عباس، فقال إني تماريت أنا وصاحبي، هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، والقائل هو أبي بن كعب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فسأل موسى بعد أن أعلمه الله تبارك وتعالى أن عبدا من عباد الله عز وجل هو أعلم من موسى، سأل موسى عليه الصلاة والسلام السبيل إليه، الطريق الموصل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له أي لموسى إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، أي ستلقى هذا العبد، وجعل الحوت علامة، وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي خص الله عز وجل في كتابه، في كتابه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري وترجم له باب ما ذكر، أي ما حكي في قصة موسى وذهابه في البحر إلى الخضر عليهما السلام، عليهما السلام أي على موسى وعلى الخضر، على موسى وعلى الخضر. وسيأتي الخلاف في مسألة نبوة الخضر، سيأتي بيان هذه المسألة، هل الخضر هو نبي من الأنبياء أو هو عبد من عباد الله الصالحين؟ وكان ظاهر ما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الترجمة أنه يرى أنه نبي، لأنه قال عليهما السلام، وعليه أو عليه عليه السلام هو من الشعار الذي اصطلح عليه العلماء أنه لا يخص به إلا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وسيأتي بيان هذه المسألة. قال وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. وجه مناسبة هذا الباب أو هذه الترجمة لما قبلها يقول الإمام العيني، وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول أي في الترجمة السابقة هو الاغتباط، الاغتباط في العلم، وقد مر معنا في الترجمة السابقة معنى الاغتباط، معنى الاغتباط والفرق بين الاغتباط والحسد. فالاغتباط أمر محمود مرغوب مطلوب، أما الحسد فهو مذموم، أما الحسد فهو مذموم. وذكرنا أن الاغتباط هو أن تتمنى ما عند الغير من غير أن تتمنى زواله عنه، هذا معنى الاغتباط، وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وجاء في رواية أخرى لا غبطة إلا في اثنتين، فدل أن هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ الحسد أنه بمعنى الاغتباط، بمعنى الاغتباط. أما الحسد فهو أن تتمنى ما عند الغير مع تمني أن يزول عنه هذا الأمر الذي تمنيته، وهذا مرض منشأه القلب، فينبغي للإنسان أن يعالج نفسه وأن يجاهد نفسه أن تتمنى ما عند الغير إذا كانت من الأمور الأخروية، إذا كان من الأمور الأخروية من غير ما أن يتمنى أن يزول عنه، هذا الأولى، وله أن يتمنى ما عند الغير من الأمور الدنيوية، فهذا يستدعي مجاهدة من المرء لهذه النفس الأمارة بالسوء. قال هذا في الباب الأول هو الاغتباط في العلم. قال وهذا الباب الذي نحن فيه والذي ترجم له الإمام البخاري باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، قال هذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم وما يرتبط فيه يحتمل فيه المشقة. هذا الباب الذي عقده الآن قال فيه الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وهذا يدل على أن العلم تحصيل العلم لا بد فيه من مجاهدة ومكابدة، وأن طريق العلم وعر، يستدعي من الإنسان مطابرة ومجاهدة ومكابدة ورحلة كذلك في طلب العلم، والرحلة تعرفون ما يحيط بهذه الرحلات من فراق الأهل والأولاد وما تهواه الأنفس، لأن النفس يشق عليها أن تفارق البلد الذي تعيش فيه الذي ألفه المرء، هذا فيه مشقة، ولكن عند تحصيل العلم يرحل إلى تحصيل العلم من العلماء وغير ذلك، فهذا يخرج عن مألوفه ومحبوبه، وهذا فيه نوع من المشقة، وكذلك السفر الذي هو ماذا قطعة من العذاب وغير ذلك. فكأن الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد أن يرغب ويحث طالب العلم، ونحن في كتاب العلم، على تحمل المشقة في طلب العلم، ويبين أن العلم لا ينال بالكسل ولا ينال بالنوم، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الذي يروي كثيرا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال، ماذا قال؟ لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. ولذلك الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله يذكر يقول: سهري لتلقيح العلوم ألد لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايل طرب لحل عويسة أشهى وأحلى من مدامة ساق. إلى أن يقول أبي، يقول عن نفسه: أبيت سهران الدجى، أبيت يعني في تلقيح العلوم وفي الطلب والتحصيل، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. أنا أبيت أسهر ولغير ذلك لتحصيل العلوم وحل المسائل والحفظ وفهم المسائل لغير ذلك، وأنت تبيته نوما، ثم بعد ذلك تبغي أن تلحق منزلتي؟ هذا لا يكون على قول الإمام ابن الجوزي وعلى قول العقلاء، عقلاء الناس. فالذي يريد المجد فلا بد أن يسهر الليالي كما يقولون. فينبغي للإنسان لمن أراد أن يحصل العلم أن يتحمل المشقة، وكثير من الناس لم يعود نفسه هذه المشقة، فيريد أن يطلب العلم في أقرب مسجد إليه، في أقرب مسجد إليه، ولربما أقرب المساجد لا يطلب فيها، يطلب فيها العلم، ولربما لا يطلب زمن الصيف حر المصير، يقول حر أنا أبغى أذهب إلى البحر إلى غير ذلك، زمن الشتاء لا يطلب، كما قال الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء فقل لي طلبك للعلم متى، إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء فقل لي طلبك العلم متى، واقرأوا تراجم العلماء عليهم رحمة الله فإنكم ترون الأعاجيب في ذلك. فليرجع كل واحد منا إلى سير أعلام النبلاء في تراجم الأئمة. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقولون أنه طاف العالم بأسره في طلب العالم بأسره، ليس في الطائرة الآن درجة الأولى أو إلى غير ذلك، والطعام في وقته إلى غير ذلك، مشيا على الأقدام، حتى أنه نقل أنه إذا لم يكن عنده دراهم يشتغل عند الغير حصادا، يشتغل عند الغير حصادا. ونقل في تراجم بعض الأئمة، وأظنه الإمام عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ذكر في ترجمته أنه بال الدم مرتين وهو في الرحلة إلى طلب العلم. فهذا الذي أراده الإمام البخاري عليه رحمة الله على نحو ما ذكره الإمام العين، فيه الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، وما يطبق، يقول وما يطبق فيه يشتمل فيه المشقة. وأنت ترى أرباب الدنيا، أرباب الدنيا أصحاب التجارات وإلى غير ذلك يتحمل المشقة، يتحمل المشقة، وهذا أمر جائز، لا يفهم مني خلاف ذلك، لكن الأولى الإنسان أن يتحمل المشقة فيما فيه رفعة له، فيما فيه رفعة له. وقد مر معنا في الأبواب السابقة أن من في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفقه في الدين. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كما في سنن أبي داود: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل له طريقا إلى الجنة. فهذا الطريق فيه المشاق، وينبغي للإنسان أن يتحمل ويصبر، كما قال: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر العلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فلا بد من صبر وتحمل المشقة وفراق الأهل والبنين وغير ذلك في تحصيل هذا العلم وهو ميراث النبوة. قال: ووجه آخر. هذا الوجه الأول الذي ذكره الإمام العيني. هذا الوجه الذي ذكره الإمام العيني نقله بفصه وفصيحه من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يعزل كلامه إلى الحافظ ابن حجر. هذا الذي ذكرناه من كلام العيني إنما نقله عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، ولم يعزو الكلام إلى قائله. قال: وجه آخر. هناك وجه آخر تبين للإمام العيني في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق. قال: أن المختبط شأنه الاختبار، المختبط الذي يختبط شأنه الاختبار، هكذا ينبغي أن يكون ديدنه، أن يختبط من هو فوقه في هذه الأمور الأخروية لا في الأمور الدنيوية. وقد مرت معنا هذه المسألة، أن الأصل في الأمور الدنيوية أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه، أما في الأمور الأخروية فينظر الإنسان إلى من هو فوقه حتى ينافسه ويسابقه لتحصيل هذا الأمر الذي ينال أجره وعظيم منزلته في يوم القيامة. قال: وجه آخر أن المختبط شأنه الاختباط وإن بلغ من السيادة المحل الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حتى خاف تعب البر وركوب البحر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري في هذا الباب: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام. ما ذكر في ذهاب موسى في ماذا؟ في البحر. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، كما هو منهجه في التدقيق في العبارات وحل الإشكالات وما أغلق من الكلمات والألفاظ، يقول: هذا التبويب، قال: ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر. ظاهر هذه الترجمة ماذا يفهم منها عندما يقرأ؟ عندما يقرأ باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، يفهم من هذه الترجمة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل، هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال: لا أعلم. هذا في حد علمه، ولم يقل إن شاء الله. أخبره ربه تبارك وتعالى أن عبدا من عبادنا هو أعلم منك، فساقت نفس موسى عليه الصلاة والسلام إلى الرحلة إلى هذا الرجل ليتعلم منه، وهو الخضر، فسأل السبيل إليه، الطريق إليه، فترجم الذهاب في البحر. قال الإمام الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا التبويب يفهم منه أن موسى ركب البحر عندما ذهب إلى الخضر، وهذا الذي يتبادر من ظاهر الترجمة. لكن الحافظ ابن حجر عليه سحائب رحمة الله يقول: هذا فيه نظر، بمعنى أنه لم يركب البحر، عندما ذهب إلى الخضر. لكن ما هو دليل الحافظ ابن حجر؟ لأن الدعوة سهلة، تقول فيه نظر في هذه المسألة، نظر إلى غير ذلك، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى دليل. يقول الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأن الذي ثبت عند المصنف، أي الإمام البخاري، وبالمناسبة أن هذا الحديث أورده الإمام البخاري في 12 موضعاً من صحيحه، وهذا يدل على عظم منزلة هذا الحديث، أورده الإمام البخاري في 12 موضعاً من صحيحه. يقول: لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، بمعنى على خلاف ظاهر الرواية. قال: وسيأتي بلفظ، أي عند المصنف فخرج يمشيان، فخرج يمشيان أي موسى وفتاه. فهذا كلمة يمشيان يدل على أنهما لم يخرجا ولم يركبا في البحر، هذه الدليل الأول. قال وفي لفظ لأحمد حتى أتينا الصخرة، وحتى أتينا الصخرة هذا يدل الصخرة لم تكن في البحر، وإنما الصخرة تكون في البر، في البر. يقول وإنما ركب البحر في السفينة، وهو ركب البحر في السفينة مع الخضر بعدما التقيا. متى ركب يقول الإمام الحافظ ابن حجر مع البحر؟ عندما خرج والتقى بالخضر، هناك ركب البحر، ليس عند خروجه هو وفتاه. قال فيحمل قوله أي قول الحافظ ابن حجر إلى الخضر على أن فيه حذفا أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه وإنما ركبه تبعا للخضر. ويحتمل أن يكون التقدير، هذا احتمال ثاني، ذهاب موسى في ساحل البحر، ويمكن أن يقال هذا احتمال ثالث، مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة، ومن تمامها أنه ركب معه البحر فأطلق على جميعها ذهابا مجازا، إما من إطلاق الكل على البعض أو من باب تسمية السبب باسم ما تسبب عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما قد يتبادر من ظاهر ترجمة الإمام البخاري، فيفهم منه أن موسى وفتاه خرج وركب البحر إلى الخضر عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا فيه نظر، لأن موسى لم يركب البحر كما يدل عليه اللفظ الإمام البخاري في غير هذا الموضع ورواية الإمام أحمد. أما قول البخاري إلى الخضر فذكر ثلاث احتمالات الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أورد كذلك الإمام البخاري في هذه الترجمة الآية وقوله تعالى، أي عطف على ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليهما السلام وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. يقول الإمام العيني في هذه الآية وأشار بهذه الترجمة إلى شرف العلم، إلى شرف العلم. انظروا فهم العلماء هذه الآية، يقول أن مقصد الإمام البخاري من إيراد هذه الآية ما هو مقصده؟ مقصده بيان شرف العلم. أين وجه ذلك؟ يقول وأشار بهذه الترجمة إلى شرف العلم حتى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحر، وركبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في طلبه بخلاف ركوب البحر في طلب الدنيا، فإنه يكره عند جماعة. انتهى كلام الإمام العيني. معنى هذا الكلام قال أن هذه الآية أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله لبيان شرف ورفيع مقام العلم. وجه ذلك أنه جاز المخاطرة، أنه جاز المخاطرة بالنفس بأن يركب الإنسان البحر، بأن يركب الإنسان البحر. قال وركبه الأنبياء البحر في طلب العلم، قال بخلاف ركوب البحر في طلب الدنيا فإنه يكره عند جماعة، يكره عند جماعة، لأن البحر على نحو ما يأتي عندما يركب فيه مخاطرة، في مخاطرة. لكن قول الإمام العيني ها هنا قال بخلاف ركوب البحر في طلب الدنيا فإنه يكره عند جماعة، عند جماعة من العلماء، أي ما فيه مخاطرة يكره في أن يركبه الإنسان في طلب الدنيا، هذا من باب أولى أن تلحق به ماذا؟ الطائرة، لأن فيه مخاطرة. الإمام الجصاص الحنفي يقول في أحكام، منه أنقل في أحكام القرآن، قال في قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال دلالة على فيه، في أي هذه الآية فيها دلالة على إباحة ركوب البحر غازيا وتاجرا، غازيا وتاجرا ومبتغيا لسائر المنافع، سائر المنافع، إذ لم يخص، ومعنى إذ لم يخص أي المولى عز وجل في هذه الآية، إذ لم يخص ضربا من المنافع دون غيره. فهذا فيه رد على ماذا؟ على ما ذكره الإمام العيني عن جماعة من العلماء بكراهة ركوب البحر ويلحق به الطائرة في طلب الدنيا، طلب الدنيا. الإمام الجصاصي يقول خلاف ذلك، أن الله تبارك وتعالى امتن عليهم بالفلك التي تجري فيما ينفع الناس، وأنه يجوز ركوب البحر في التجارة وفي الجهاد، لأن الله تبارك وتعالى لم يقص منفعة دون غيرها. لو كان يكره لاستثنى من ذلك ما كان من أمور الدنيا. فهذا يدل على ماذا يدل؟ أنه يجوز ركوب البحر في طلب الدنيا، أي لتجارة من التجارات. لكن جاء عند الإمام أحمد، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، من ركب البحر عند ارتجاجه فمات، فمات أي غرقا، فمات فقد برئت منه الذمة. ألا قد يقال ألا يفهم منه على نحو ما ذكره الإمام العيني بتحريم ركوب البحر أو غير ذلك؟ وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر: ونقل ابن عبد البر، هذا الحافظ ابن حجر هو الذي ينقل، ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوب البحر عند ارتجاجه اتفاقا، أن هذا الحديث يحمل عندما الإنسان يركب البحر وهو مضطرب ومع ذلك يركب، يخاطر بنفسه، يخاطر بنفسه فيموت فقد برئت منه الذمة. وهذا يدل على تحريم المخاطرة بالنفس عند غلبة الظن أنها مظنة الهلاك، كما يسافر مثلا في بعض البلدان التي فيها حروب أو إلى غير ذلك للتجارة، يدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب، خاطر بنفسه إلى السفر إلى بلد فيه مظنة أنه قد يقتل أو قد يقتل في دينه أو إلى غير ذلك. فهذا يدل على تحريم ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن عبد البر. ومما يدل على جواز ركوب البحر ولو في طلب أمر من أمور الدنيا ما رواه الإمام أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر، المائد في البحر الذي يصيبه القيء، المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، والغرق له أجر شهيدين. الذي يصيبه القيء المائد الذي يركب البحر له أجر عظيم جدا، والغرق الذي يغرق له أجر شهيدين، هذا ولو كان في أمر من أمور الدنيا. لكن تحمل المخاطر وغير ذلك في طلب العلم أولى وأرغب وأرفع لمقام الإنسان. هذا فقط كلام ذكرته استدراكا على ما نقله الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن جماعة من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. في الحديث قال تمارا، تمارا، والممارات المراء وهو الجدال، والمقصود هنا الجدال، الجدال المحمود، الجدال المحمود. وتمار عبد الله بن عباس مع الحر بن عبد القيس في مسألة، في مسألة، قال ابن عباس هو الخضر. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح لم يذكر ما قال الحر بن قيس، لم يذكر ما قال الحر بن قيس، ذكر مباشرة ما قاله ابن عباس. ابن عباس قال الخضر، قال الخضر، لم يذكر ما قاله الحر بن قيس. لكن الذي يفهم منه أن الحر بن قيس قال لم يقل الخضر، لأنه لو قال الخضر ما تنازع، وإنما قد توافق في هذه المسألة، قد توافق في هذه المسألة. لكن يفهم من الكلام وإن لم ينقل ما قاله هذا الصحابي أنه قال خلاف ما قاله ابن عباس. ابن عباس جزم، والحق معه على ما سيأتي، أنه هذا العبد الذي ذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام هو الخضر. قال ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث، بمعنى أن الحافظ ابن حجر كعادته تتبع كل طرق الحديث، ولكن لم يقف على شيء مما قاله الحر بن قيس. يقول العلماء خضر بفتح أوله وكسر ثانيه، بفتح أوله الخاء خضر، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، فالخضر أو خضر. قال الإمام ابن الملقن، قاله الإمام ابن وبإثبات الألف واللام فيه وبحذفهما، يقال الخضر أو الخضر بإثبات الألف واللام أو بحذفهما. هذا كل ذكر هذا صاحب لسان العرب، هذا اسمه الخضر. لماذا سمي بالخضر؟ لماذا سمي بالخضر؟ يذكر عن مجاهد بن جابر أن سبب تسميته بالخضر أنه كان إذا صلى هذا العبد الصالح على ما قاله البعض أو أنه نبي، كان إذا صلى اخضر ما حوله عند الصلاة، اخضر ما حوله فسمي الخضر. هذا يذكر وينقل عن مجاهد بن جبر الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس، لكن الصحيح نأخذه من الصحيح، الصحيح في تسميته بالخضر نأخذه من الصحيح، من صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري روى في كتاب الأنبياء، في كتاب الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة، جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بسبب تسميته بالخضر أنه جلس على فروة تهتز من خلفه خضراء. قال إسحاق الحربي الفروة قطعة يابسة من حشيش، قطعة يابسة من الحشيش. وقال ابن الأعرابي هي الأرض البيضاء التي ليس فيها نبات. هذا هو سبب تسميته بالخضر على نحو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي مسألة، هل هذا الخضر كان عبدا من عباد الله الصالحين أم كان نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ هل كان نبيا أم كان عبدا صالحا؟ ما يفهم من الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري أنه يرى أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان نبيا، كان نبيا. ذكر الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن كثير والأمين الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في سياق قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، سياق هذه القصة التي أورد بعضها الإمام البخاري. الحافظ ابن كثير ومحمد أمين الشنقيطي وغيرهما من العلماء قال أنه يفهم من السياق في هذه القصة على أن الخضر ماذا؟ نبي، أنه نبي وليس بولي كما تقول الصوفية. الصوفية يقولون أنه ولي، يقولون أنه ولي، وإن كان بعض السلف يقول ليس بنبي، لكن خلاف ما ذكره الصوفية وخلاف ما يقوله السلف، لأن الصوفية عندما قالوا أنه ولي أرادوا أن يقرروا ماذا؟ مسألة ذكرها الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وأئمتنا في مسائل الاعتقاد. الصوفية أرادوا أن يقرروا في قولهم أن الخضر ولي، يقرروا أن الولاية أرفع من مقام النبوة، أرفع من مقام النبوة. عند الصوفية أرفع المقامات هي مقام الولي، ثم مقام النبي، ثم مقام الرسول. وعند أهل السنة والجماعة الخلاف، خلاف ذلك تماما. أرفع المقامات مقام الرسالة، الرسول، الرسول، ثم دونه من؟ النبي، ثم دونه النبي، ثم دونه الولي، هو دونه، دونه. وأين وجه ذلك في هذه القصة؟ قالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول، وهو رسول، بل هو أحد أولي العزم من الرسل، طلب أن يتعلم من الخضر وهو ولي، فهذا يدل أن مقام الرسالة هو دون مقام الولاية. لكن أهل السنة والجماعة من قال أنه عابد لم يريد أن يقرر هذا، هذه الدعوة. الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين يقول أنه ليس بنبي، يقول أنه ليس بنبي. الأمين الشنقيطي وغيره من العلماء يقرر، حافظ بن كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية يقررون أنه نبي. قالوا من سياق هذه القصة يفهم أنه نبي من أوجه، نحاول أن نختصرها لكم. الوجه الأول في قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قالوا الأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، رحمة النبوة. وهذا العلم المذكور في الآية ما يوحى إليه من قبل الوحي، هذا الوجه الأول مما استدل به من قال أنه ماذا؟ نبي. الوجه الثاني قول موسى هل أتبعك؟ قال فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، فلو كان أي الخضر غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم يطلب علم ولي غير واجب العصمة. هذا في غاية الوجاهة، في غاية الوجاهة. الوجه الثالث أن الخضر أقدم على قتل الغلام كما في القصة، في القصة أقدم على قتل الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام يقولون، وهذا دليل مستقل على نبوته، أي على نبوة الخضر. الوجه الرابع قوله، أي قول الخضر كما في كتاب ربنا وما فعلته عن أمري، معنى ما فعلته عن أمري أي أمرت به. قال الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة، قاله في الإصابة باب ما ورد في كونه نبيا. الحافظ ابن حجر يرى أنه نبي وليس عبدا صالحا في كونه، قال في وهذا ظاهره أنه فعله بأمر الله والأصل عدم الواقطة. قال ويحتمل أن يكون بواقطة، وما فعلت عن أمري أي يقول هذا أمر الله عز وجل، أي من غير واقطة. قال ويحتمل أن يكون الواقطة، لكن الحافظ ابن حجر يقول وهذا بعيد من قال باحتمال الواقطة. إذن هذه مسألة، مسألة الخضر هل كان نبيا، هل كان نبيا أو كان عبدا صالحا؟ قلنا فيه قولان لأهل السنة، قولان لأهل السنة. القول من قال أنه كان نبي وهو الصحيح، والقول الثاني لأهل السنة لكنهم لا يريدون أن يقرروا ما قرره الصوفية. ذكرنا ما أراد الصوفية أن يقرروه من قولهم أن الخضر وليا، وعلى خلاف ما يريده أهل السنة والجماعة. وهناك قول ثالث في المسألة، قول ثالث في المسألة ذكره الإمام الماوردي الشافعي صاحب كتاب الحاوي وأدب الدين والدنيا، قال أن الخضر كان ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى يتصور في صورة الآدمية، وهذا القول الإمام الماوردي انتصر له بعض المعاصرين، انتصر له بعض المعاصرين. هذا قول ثالث، منهم من قال نبي، منهم من قال ولي، ومنهم قال ملك من الملائكة، ومن قال أنه يوحى إليه. اختلفوا هل هو نبي أم رسول، اختلفوا هل نبي أو رسول، والصحيح أنه نبي وليس برسول، وليس هناك ما يدل على أنه رسول. المسألة التي تلي هذه المسألة وهي في غاية الأهمية على خلاف ما قد يظنه البعض، هل الخضر حي الآن أم أنه ميت؟ قد يقول ما الفائدة من هذه المسألة، ماذا يستفيده المستمع من هذه المسألة، هل أنه حي أم ما الذي نستفيده؟ نستفيد منه لأن بعض خرافات الصوفية يقولون أنه حي، ويزعمون أنهم رأوه في المنام وذكر لهم بعض الأحكام الشرعية واستفتوه في كثير من المسائل، فيأخذون بمثل هذه الشطحات، بهذه الشطحات. ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة، هل هو حي أم ميت؟ الإمام ابن صلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هو حي عند جماهير العلماء والعامة معهم، هو حي عند جماهير العلماء والعامة، عامة الناس أي مع العلماء وهم والعامة معهم في ذلك. يقول الإمام ابن صلاح وإنما شد بإنكارها، أي بإنكار أنه حي، بعض المحدثين. وهذا القول الذي استظهره الحافظ ابن صلاح نقله الإمام النووي عن الأكثرين بمعنى أنه حي. هناك قول ثاني أنه حي لكنه لا يموت إلا في آخر الزمان، وأنه يموت عندما يرفع القرآن، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن يرفع يوم القيامة من الصدور والسطور، كما مر معنا ذلك في شرح العقيدة الواسطي. هذا القول الثاني الذين عداهم ابن الصلاح، وقد شذ من أنكر ذلك من المحدثين، أنكر ذلك أنه حي الإمام البخاري المحدث أنكر أن الخضر حي، قال بل هو ميت. إسحاق الحربي صاحب كتاب الغريب، وأنكر من ذلك الحافظ ابن حجر أنه حي، والحافظ ابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم من أهل العلم. فقط هذه كلمة شذوذ كأن قلة قليلة، لكن كبار العلماء أنكروا أنه حي. وأتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أظنه في كتاب الأنبياء ذكر أدلة قوية لم أرها لغيره في تفنيد دعوى أن الخضر أنه حي من الكتاب ومن السنة، ذكر الأدلة التي تدل على أنه ميت، ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر الأدلة التي استند إليها أولئك من قال أنه حي، وغالبها وجلها ضعيفة، وغاية ما هو صحيح قصة لأبي زرعة محتملة، وعلى أنها ليست محتملة فهي قول إمام، ليس فيه دليل ما يدفع هذه النصوص الشرعية. من أقوى الأدلة على أنه ميت قوله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وجه وما جعلنا لبشر من قبلك أن هذه الآية فيها عموم. إذا قلنا أن الخضر بشر فإنه يدخل في هذا العموم. وما جعلنا لبشر من قبلك إذا أنتم تقررون أنه بشر فهذه الآية فيها عموم أن لا يخلد من أحد من البشر، فكيف تزعمون أنه حي ليس بميت؟ كذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه إلى 100 سنة لا يبقى عمن هو على وجه الأرض اليوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 100 سنة مما هو الآن لا يبقى، لا يبقى. وقد ذكر العلماء أن آخر الصحابة وفاة متى؟ 12 بعد 100 الأولى. فهذا دليل على أنه ميت. من عجائب ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الاستدلال على هذه المسألة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. ما شرك الله: اللهم إن تهلك هذه العصابة، إن تهلك لا تعبد في الأرض أبدا. يقول الحافظ ابن حجر عليه: فلو كان الخضر موجودا لما صح هذا النفي. وهذا قوة كبيرة من الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. وكذلك من عجائب الحافظ ابن حجر في استدلاله في قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، لوددنا أن لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فلو كان الخضر موجودا لما حسن هذا التمني، لما حسن هذا التمني، ولأحضره النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ليقص عليه. وهذا من أقوى الأدلة على أن الخضر ميت وليس بحي على خلاف ما قرره العلماء. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيما يتعلق بحصة الفقه الحديث والقواعد الفقهية ستكون يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب، بعد حصة الفقه يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. أما الكرة الزهيرة على الساعة 7:00 والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء